الليل يا نجد الشمغة وحدنا أفوس نمذق فوسينو أي أي أي أي أي ورينو أي أي أي أي أي ورينو شوغانك بقى يجمع يا نجد الشمغة وحدنا وشتيت دوري